أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يحلق لحيته خشية الفتنة؟ يعني إذا ترك لحيته سوف يسجن من قبل الحوثة، أفيدونا بارك الله فيكم. المسلم في هذا أمير نفسه، فالحكم الشرعي أنه لا يجوز فعل المخالفة وترك الواجب، وإعفاء اللحية واجب وتركها مخالفة، ولا يجوز ترك الواجب إلا لما هو أعظم منه كالفتنة في الدين. يجوز أن ينطق الإنسان بالكفر إذا خشي الفتنة في الدين وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا من جهة الحكم الشرعي. أما من جهة ما يتعلق بحاله فهو أعلم بنفسه، هل هذا الكلام الذي يقوله صحيح وهل هذا حق. نعرف كثير من الإخوة يذهبون ويرجعون وهم ملتحون ما يتعرض لهم أحد، فالإنسان عليه أن يتقي الله في هذا ويضع الأمر موضعه، والله سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل.